بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب، وبرضه مش هنشرح عليه بالتفصيل لأنها جاية المرة الجاية، اللي هي وإن من أهل الكتاب دي يعني وليس هناك أحد من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي حيؤمن بالمسيح قبل موته، قبل ما يموت المسيح. يعني ما فيش واحد من أهل الكتاب إلا وحيكون آمن بالمسيح على إنه بشر قبل ما يموت المسيح. دي تحققت؟ لا لسه. إذا معناها هنتحقق إمتى؟ لما ينزل عيسى ابن مريم، وحنشرحها بالتفصيل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، اللي هو سيدنا عيسى. إذا حاولوا أن يقتلوه، حاولوا أن يصلبوه، لكن لا. لا، ربنا تبارك وتعالى ما حققش الغرض بتاعهم، لأن ربنا قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. التوفي تبقى بمعنى إيه؟ بمعنى النوم وبمعنى الموت. مش ربنا قال في سورة الأنعام هو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم بالليل. والتوفي بمعنى الموت في الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها، اللي هي الموت الكبرى. فهنا بمعنى النوم، ودي هنشرحها برضه. إذ قال الله يا عيسى، بس خلي بالك، ومكروا. مين اللي مكروا؟ بني إسرائيل. مكروا بإيه؟ بقتل المسيح. ومكر الله. مش لازم يبقى مكر ربنا ضد مكرهم؟ يعني ما يحقق لهمش اللي هم عايزينه، هم كانوا عايزين يسجبوه ومكروا. ومكر الله، اذا مكر ربنا عز وجل عكس مكرهم بالضبط. والله خير الماكرين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، يعني منيمك ورافعك الي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هكذا رجع سيدنا عيسى إلى السماء، ولم يقتل ولم يصلب. عقيدة غير المسلمين بيقولوا لا، المسيح صلب. هم حرين. ربنا في سورة البقرة قال لا إكراه في الدين. إحنا قلنا ما نضربش حد على عينه عشان أنا مسلم. لا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها والعياذ بالله. فاللي عايز يعتقد في المسيح اي اعتقاد هو حر. احنا مالنا؟ احنا ما بنضربش حد على ايده. وامر الاسلام ما انتشر بحد السيف زي ما بيقال، لا، الاسلام انتشر بالاقناع. انما انت السيف بيخش لما بتبقى بلد فيها كفر، ويجوا يقولوا لهم ابعدوا الكفر ده وطبقوا الاسلام، يقولوا لا. طب احنا نخش نطبق الاسلام وتبقى انتوا اهل كتاب؟ لا، يبقى هنخش بالعكس، لان الارض ملك لله عز وجل، عندئذ تكون الحرب. انما الاسلام بالعافية للسيف ابدا. ده احد المسلمين في الفتوحات الاسلامية بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دخل البلد من غير ما ما ما ما, ما, ما يعمل زي النبي ما قاله، هو بره وتقول لهم الاسلام يا الجزية القتال، راح داخل على طول. وراحوا اشتكوا الامير المؤمنين، بعث له قال له اطلع بالجيش ثاني. بعد ما دخل طلع بالجيش وقف بره وبدا بالثلاثه تاني. اهل البلد قالوا بقى في جيش يخش يحتل وبعد كده يطلع، بدا لازم الاسلام عظمه، لازم الاسلام هو الحق، فاسلموا كلهم. ودي موجوده في السيره. فعمر النعم الاسلام ما انتشر بحد السيف ابدا. طب هو انتوا هم مسلمين، حد ضربكم على ايديكم عشان تبقوا مسلمين؟ المسلمين 1,000,000,000 النهارده في العالم كلهم دخلوا بالعافيه بالضرب. مين اللي يقول كده غير اي انسان حاقد جاحد قلبه اسود وكله غير ضد الاسلام؟ فتعالى شوف هو بيقول ايه في المسيح. دي عقيدتنا احنا كمسلمين في المسيح، انه لم يقتل ولم يصلب. غيرنا بيقول لا، قتل وصلب. طب ليه؟ تسالهم ليه؟ يقول لك الاسف. بيقولوا انه ادم لما غلط وكل من الشجره وعصى الله، فربنا زعل منه وغضب عليه وعلى ذريته كلها اللي هتيجي منه. وبعدين فضل ربنا زعلان زعلان زعلان وغضبان غضبان، وعد بقى ادم وعد نوح وعد هود وعد صالح، كل دول عدوا ربنا غضبان زعلان. فلغايه عيسى ابن مريم، فربنا قال بقى طب انا بقى عشان يعني ابطل زعل، استغفر الله العظيم يا رب، هم بيقولوا كده يعني عشان ابطل زعل وما ازعلش وخلاص الموضوع ده انتهى، يعني اعمل ايه؟ فانا لازم بقى، في فرقه بتقول لازم انزل بنفسي بس بصوره بشر، واخلي اليهود يطلبوني على الصليب فاتألم واتعذب، يبقى انا كده شلت خطايا الايه؟ البشر. طب والخطايا دي جت لنا منين؟ يقول لك ما هو ابوك ادم هو السبب، كان من الشجره، فاحنا توارثنا الخطيئه. يعني خطيئه ادم بنركبها، بنركبه بعض فيها كده، يعني ايه؟ بتركبنا كلنا يعني. يعني كل واحد بيتولد الكون بيتولد بالخطيئة بتاعت آدم في رقبته. فازاي ربنا يكفر عن الخطيئة دي؟ قالوا ان هو نزل بقى لنفسه علشان يكفر عن الخطيئة دي. فنزل يوم الخميس، كان يوم خميس، فخد العهد على بني إسرائيل. يوم الجمعة اتصلب، الجمعة الحزينة، ودفنوه. نزل يوم السبت في التربة اسمه سبت النور. يوم الحج طلع من التربة وطلع تاني للسماء اسمه عيد القيامة. عشان كده اللي بيقولوا العقيدة ديت بيفرحهم جدا بالكلام ده، فبيطلعوا يوم الاثنين شم النسيم اللي هو جاي، تاخدها من خميس العهد، الجمعة الحزينة، سبت النور، عيد القيامة ما جيت يوم الحج، يوم الاثنين على طول شم النسيم. بيكونوا ملونين البيض وبياكلوا فيه وملانة وحاجات حلوة بتاع ليه، عشان الاله بتاعهم طلع من التربة قبلها بيوم، يعني كان مدفون، اللي ربنا نزل من السماء وبعدين طلبوه اليهود ودقوا المسامير في ايده وحطوا على ايده الشوك وبعدين نزلوه في التربة ودفنوه. تصور الاله مدفون تحت في التربة، ما عرفش يكون كان شغال ازاي او مين اللي شغله يعني. فالمهم يوم الحد طلع ده عيد القيامة المجيد، وبعدين هما بقى بيفرحوا يوم الاثنين، فبيطلعوا يشلموا النسيم على حس الاله اللي طلع يوم الحد. طب ليه الموضوع ده كله؟ يقولك علشان الخطيئة. طيب من امتى بيبقى الابناء مسؤولين عن اخطاء الاباء؟ شوف شوف اسلامنا بقى، ولا تزر وازرة وزر اخرى، اللي يعمل غلط يركبه هو، لكن انا ماليش دعوة بيه حتى لو ابويا غلطان. وشوفنا من الانبياء اللي اولادهم كفار، سيدنا نوح، وشوفنا من الناس الكفار اللي زوجاتهم صالحات، امرأة فرعون. مفيش واحد يتوارث خطيئة ابدا ابدا، ده اسلامنا كده. وان ليس للانسان الا ما سعى كل نفس بما كسبت رهينة. مفيش حاجة اسمها واحد يورث خطيئة بالكامل. ثم كان فين ربنا من اول ادم لغايه عيسى؟ ثم مفيش طريقة غير الطريقة اللي اتبهدل دي، الطريقة التعبانة دي، ينزل الصلب على صليب ويطلع يا اما كده يا اما ربنا مش هيغفر ويسامح زي اذاعة مونت كارلو. كل ما تتكلم المسيح يناديكم على الصليب، هلموا الى مخلصكم، المسيح يناديكم صليب. صليب ايه؟ ده لو حتى الكلام ده كان مظبوط والمسيح اتصلب على صليب، ده المفروض انا اكره الصليب. لو انا بعتقد بالعقيده دي والعياذ بالله، انا اكره الصليب. زي ما يكون واحد طعن اخويا بخنجر موته، جاب خنجر وحطه في صدر اخويا او ابويا، اموت عيل من عيالي بخنجر، وبعدين جايبين الخنجر حرزوه وجايبين بيقولوا لي مثلا هو ده الخنجر اللي مات بيه. شوف انت ما تبص للخنجر وتقول هو ده اللي دخل في جسم اخويا او دخل في جسم ابني، شوف بقى حالك ايه مع الخنجر، ولا تاخد الخنجر تنضفه وتعلقه على صدرك وتمشي. هو ده الخنجر اللي عملوا بيه اخويا ولا امي؟ ها انت المفروض تكرهه، مش كده برضه؟ احنا مالناش دعوه يا اخوانا، قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا عقيدتنا احنا كمسلمين بنقول لا، انا هذا الامر مش عندنا، واللي بيعتقد بغير كده هو حر، احنا مالنا، ما يعتقد زي ما يعتقد، لا مالناش دعوه. لكن احنا بنقول ان العقيده الصحيحه السليمه اللي ربنا قال لنا عليها في القران. انما بقى اللي بيقول ان ربنا نزل، ثم حتى سبحان الله في اله بربك، في اله ينزل يتصلب على صليب والبشر اللي يطلبوه ايه ده؟ في ناس تقول لك لا ده مش شغل ومش الله، لا ده هو ابن الله، يعني المسيح ابن ربنا. فربنا نزل اعز عياله عشان يتطلب، وكل ده ليه يا اخوانا؟ الغلب ده عشان خطيئه ادم. امال ربنا هيشيل خطيئه ادم ازاي؟ ما فيش طريقه غير كده، لا اله الا الله. عندنا بقى وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا سوره طه، لا ثانيه دي من الشيطان سيد طه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، اهي عصى وربنا سبحانه وتعالى استجاب له ودعا. سيدنا ادم قال هو وحواء سوره الاعراف، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وربنا بيستجيب واستجاب. انما ما فيش غير الطريقه دي. ثم لو كان الامر كده، طب يزعلوا ليه من اليهود انهم طلبوا المسيح او طلبوا الله او طلبوا ابن الله؟ هتبقى العمليه التمثيليه بقى، مش دي تمثيليه ربنا متفق فيها مع اليهود انهم هينزلوا وهيطلبوه. ولذلك احد الشعراء كان بيقول عجبا للمسيح بين النصارى والى الله والدا نسبوه، قالوا ان ربنا ابوه يعني، اسلموه الى اليهود وقالوا انهم قتلوه بعدما طلبوه، فان كان ما يقولون صدقا فسلوهم فاين كان ابوه. طب اب ابنه بينطلب وبيتعذب، هيبقى حاجه من الاثنين، يا مبسوط يا زعلان. فسالوهم فاين كان ابوه فان كان راضيا باذاهم، اب مبسوط ان ابنه بيتطلب وبيتعذب، فاشكروهم لاجل ما صنعوه. طب وان كان ساخطا غير راض، اب زعلان ان ابنه بيتطلب مش قادر يعمل له حاجه، يبقى ابنه يبقى ضعيف ولا قوي؟ وان كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لانهم غلبوا. طلبوا ابنه مش قادر يعمل حاجة. مش هو لا يبقى كده مظبوط؟ ولذلك هم حتى على خلاف الذين لا يعتقدون بعقيدة الإسلام على خلاف في المسيح. قعدوا بعد 100 سنة من المسيح بدأت تكتب الأناجيل، والأناجيل مش أربعة، مش متى ولوقا ويوحنا ومرقس، لا دول أكتر من كده، بس دول الأربعة اللي اعتمدوهم. وفي بعد كده بقى اللي هي مزامير. فالأربعة دول كانوا بعد المسيح بحوالي 100 سنة وأكتر يمكن. ولذلك النصارى حتى نفسهم بعد المسيح كانوا متلخبطين في عقيدة المسيح. بعضهم قعد قالوا المسيح هو الله ولا مش هو الله؟ لا ده عبد الله، لا ده رسول. كان في واحد يعني يعتبر موحد الله يرحمه اسمه أريوس، هم حتى بيسموه بدعة أريوس. أريوس ده كان بيدعو إلى أن المسيح بشر مش إله، فعملوا مجمع اسمه مجمع نيقية كان سنة 325 ميلادية عشان يشوفوا هل المسيح بشر ولا إله. سنة 325 عملوا هذا المجمع. المجمع عندهم هما كانوا كل ما يختلفوا على حاجة يعملوا مجمع، يجيبوا الأساقفة كلهم على مستوى العالم ويعملوا ايه المجمع بتاعهم ويقعدهم. وكان عندهم المجامع اسمها بيسموها المجامع المسكونية يعني المجامع المقدسة، وفي مجامع الملية دي تبع ملة معينة، وفي مجامع الإقليمية تبع إقليم معين. فالمهم يعني دون دخول في التفاصيل، أول مجمع عملوه كان اسمه مجمع نيقية سنة 325 ميلادية. اجتمع في المجمع ده كام؟ 2048 أسقف من الأساقفة، وكان قسطنطين الإمبراطور بتاع الروم ده موجود. هو اصلا ما كانش مسيحي قسطنطين، ده مسيحي، ده قسطنطين تنصر عمدوه وهو على فراش الموت، فما كانش مسيحي. حضر في المجمع وكان 2048 واحد. المهم قعدوا ايه، ما ايه موضوع اريوس؟ قالوا اريوس ده طالع لبدعه بيقول ان المسيح بشر، ايه بشر ولا اله؟ بشر ولا اله؟ طب اللي اله يرفع ايده؟ طب البشر ايه؟ المهم يعني غايه 2048 واحد. تعرف كم واحد قال له المسيح؟ 318 واحد. 318 واحد. يبقى فاضل كام؟ 1730 ما قالهوش المسيح وقال ان هو مش اله، ده بشر. ومع ذلك قسطنطين راح قال عشرة، خلع عشرة الملك وحط السيف بتاعه على الترابيزه وقال هو ده الراي المظبوط. يلعن اريوس، يلعن اريوس، لعنوا اريوس. تحرق الكتب اللي بتقول ان هو المسيح، ان هو انه بشر وانه رسول، تحرق. مفيش غير ان انا اجيب اقراها، خلاص انتهينا بس. وانتهى المجمع على كده 325. وقعوا في مشكله، قال الله، طب اذا كان المسيح اله، اذا كان المسيح اله، اللي ولدت الاله تبقى ايه؟ طب والروح القدس يبقى ايه؟ فاختلفوا في الروح القدس. عملوا مجمع اسمه مجمع القسطنطيني الاول سنة 381. المجمع ده اجتمع فيه 150 من الاساقفة، لان واحد اسمه مقدنيوس كان بيقول ان لا ده مش اله، ده الروح القدس مصنوع مخلوق. المهم قاعد مخلوق ولا مش مخلوق؟ لا المهم خلاص الروح القدس اله، ويلعن مقدنيوس، يلعن مقدنيوس، وتحرق اللي يقول غير كده، يحرق خلاص. يبقى اصبح الروح القدس كده ايه؟ إله. وقعوا في مشكلة تانية، طب المسيح كان بياكل ويشرب، في إله ياكل ويشرب؟ وطبعا ما دام بياكل ويشرب لازم يخش دورة المية، في إله يخش دورة المية؟ قالوا طب احنا نعملوا مجمع. عملوا مجمع أفسس الأول سنة 431 عشان يقرروا فيه المسيح له طبيعتين ولا مشيئتين، ولا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. المهم يمين شمال يمين شمال، قال لا المسيح له طبيعتين. كان عدد المجتمعين 200 من الاساقفه والخلاص، ده يعني انا بلخص لكم العطاره يعني بسرعه. فقالوا خلاص يبقى المسيح له طبيعتين، مجمع افسس الاول ده. وبعدين اتعمل مجمع افسس الثاني قرروا فيه انه المسيح له طبيعه واحده. راحوا عاملين مجمع ثاني اخير اسمه خلي كيدونيه، خلي كيدونيه اسمه مجمع كده، مجمع خلي كيدونيه ده سنة 451 وقرروا فيه ان المسيح طبيعتين والمسيح له مشيئتين، طبيعة الناسوت وطبيعة اللاهوت. ناسوت يعني بشر، يعني يخش دورة المية ويطلع يبقى بشر، انما اللاهوت يبقى اله، فشوية يبقى اله وشوية يبقى بشر. فاخر يعني سبحان الله العظيم تجد يعني فيه لخبطة كتير، انما الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وربنا فهمنا وعانا وخلانا ما نبقاش على شك ولا عملية ماشية كده ولا كده، لا وضح لنا عقيدتنا كمسلمين في المسيح ولنا ان المسيح يعتبر بشر. ايه المشكلة ايه؟ اللي بيقولوا لا ده ابن الله، انت هتحدد لربنا ابنه؟ شوف ربنا يعالج القضية دي بمنتهى العظمة والحكمة سبحانك يا رب. يقول في سورة الزمر لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء.